إن الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أفتك الأمراض التي تصيب العبد في دنياه فتوجب له الخسران في آخرته وعقباه أن يكون ذا همة دنيئة وضيعة تقعد به عن معالي الأمور، تقعد به عن مرضات الله عز وجل وجنته ورضوانه. ولهذا ندب الله عز وجل عباده المؤمنين إلى المسارعة والمسابقة إلى رضوانه وجناته، فقال في كتابه، قال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذا نداء، نداء من الله الواحد المتعال إلى سباق إلى دار السلام والجمال، دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونتيجة السباق: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ولكن السؤال والإشكال الذي لا بد أن يطرح وأن يقال: لماذا لا تتحرك الهمم إلى هذه الجنة التي طاب نعيمها؟ لماذا قعست وقصرت هممنا ورضينا بالدون؟ فمن يتهيب صعود الجبال يعش أبداً في الحفر. لماذا معاشر المؤمنين كبلتنا ذنوبنا وتقاعسنا عن مواسم الخيرات تقبل علينا نسائم الفضائل والخيرات؟ يقبل علينا شهر شعبان، وبعده شهر رمضان، وهكذا موسم بعد موسم، فتقضي علينا الآمال والتسويف، ولا نفيق إلا ونحن موسدون في التراب، يقول القائل يومها: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى الركعة والصدقة والصيام، ولكنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن معاشر المؤمنين، لا بد من كشف الحال وبيان السبب الذي أدى إلى دنو الهمم إلى طلب المعالي وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أول هذه الأسباب أننا لا نشعر بالخطر الذي نحياه وبالوضعية التي تحيط بنا من كل جانب، لأنه ماتت القلوب، وما لجرح بميت إيلام. إنما يشعر القلب الحي، أما القلب الذي تتابعت عليه روان فصار مظلما بل صار دنفا ميتا لا يشعر، فإن أعظم العقوبة التي يصاب بها العبد أن يصير في قلب لا يشعر بما يصيبه الله عز وجل من أنواع العقوبات، ومن أعظمها أن يصرفك عن مواطن الطاعات، من أعظمها ألا تتلذذ بالعبادات، من أعظمها ألا تعيش الأنس برب الأرض والسماوات. أول هذه الأسباب أننا لا نشعر بمخاطر فتور الهمم والفتور عن الطاعات وطلب الجنات. إن فتور الهمة إنما هي من أوصاف المنافقين الذين ثبَّطهم رب العالمين، فقيل اقعدوا مع القاعدين ولكن كره الله انبعاثهم فثبَّطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إن من أحوال المنافقين أنهم يفترون حين قبولهم أو حين إقدامهم على الطاعات، وفي الصلوات قال عنهم رب الأرض والسماوات: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قاموا كسالى يراؤون الناس لا يقومون إلا من أجل المراءة. وقال عنهم في الصدقات: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال عنهم في الجهاد: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فإذا كان الحال فقد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، اربأ بنفسك أن تحشر مع المنافقين وأن تكون من أوصاف الذين خلفهم رب العالمين. ومن مخاطر الفتور أنه من أعظم أسباب سوء الخاتمة. كم يتمنى الواحد منا أن يموت ساجداً لرب العالمين، أن يموت مقبلاً على مولاه، أن يختم له بالحسنى. كم تمنينا وطالت بنا الأمان، ولكن كما قال القائل: ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. نرجو ونؤمل ولكننا لا نعمل. إن من أعظم أسباب سوء الخاتمة أن تكون ذا همة دنيئة وضيعة، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وإن الخواتيم إنما هي ميراث السوابق. ولهذا ندب الله عز وجل عباده المؤمنين فقال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يأتيك الموت، أي دم على طاعة ربك ومولاك، حتى إذا حل بساحتك المنايا كنت على طاعة من ربك وإقبال. أما أهل التسويف الذين يسوفون ويؤملون يهجم عليهم الموت والعياذ بالله، وهم في أوضع الأحوال وأخصها. ولهذا معاشر المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن لكل عمل شرة، والشرة هي الجد والإقبال. إن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، وهي الكسل والتواني. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ومعنى هذا الحديث معاشر المؤمنين أن الإنسان إذا اعتاد على معالي الأمور وعلى الإقدام والمسارعة إلى الطاعات فإذا أخذه نوع من الكسل نزل إلى درجة ترك المستحبات وارتكاب المكروهات ولم يتجرأ على ترك الطاعات والفرائض أو ارتكاب المحرمات. أما من كان ذا همة وضيعة فإذا فترت همته نزل إلى سحيق المعاصي وترك الفرائض والطاعات والعياذ بالله. ومن مخاطر الفتور أنه فتور عن الله، إعراض عن رب العالمين، تخلف عن ركب الصالحين، كما قال وهيب بن الورد رحمة الله تعالى عليه: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. وجاء رجل إلى مالك بن دينار رحمة الله تعالى عليه قال: رأيت فيما يرى النائم أن مناديا ينادي أرواحيل أرواحيل، فما قام أحد إلا محمد بن واسع رحمة الله تعالى عليه، فبكى مالك بكاء شديدا حتى غشي عليه. ولما سئل الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: إلى متى تتعب نفسك بالقيام والصيام والطاعة وطلب العلم؟ قال: بل راحتها وكرامتها أريد، بل راحتها وكرامتها أريد. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن من الأسباب التي تولد الهمم العالية الالتجاء إلى رب الأرض والسماء، أن تلوذ بجنابه وأن تطرح عند بابه، فإن الله عز وجل لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه، فإن الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ندعو الله عز وجل في الملمات، ندعوه في أرزاقنا وفي أحوالنا، وهذا ليس بمعيب، ولكن نقصر ونتوانى ونعجز أن ندعو الله عز وجل في أمور آخرتنا، في طاعاتنا، في عباداتنا، وهذا هو الأجدر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الطبراني في معجمه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: العاجز من عجز عن الدعاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فيا عبد الله، إذا كبلتك ذنوبك وعجزت عن الطاعات وعن مساهمة الصالحين ومسابقتهم إلى رب العالمين، فارفع يديك إلى رب الأرض والسماء واطرح عند بابه، وافعل كما يفعل الطفل عند باب أمه ما زال يصيح، وقل بلسان حالك ومقالك: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد. أعظم ما نجده في أنفسنا أن نتخلف عن الصالحين وعن ركب الأبرار المتقين. أشكو إليك ما أجد، فلا تر وقد مددت يدي بالضر مشتكيا إليك، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. الدعاء، وما أدراك ما الدعاء؟ روى الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والترمذي والنسائي في سننهما عن مالك بن يخامر رحمة الله تعالى عليه قال: لما حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه الوفاة كنت عنده فجعلت أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. قال معاذ بن جبل وهو يحتضر: إن العلم والإيمان مكانهما، من طلبهما وجدهما. اطلب العلم على أربعة: على أبي الدرداء وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام، فإن عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز، فلا تعجزن عن معلم إبراهيم. قال: فكنت إذا أغلقت دوني الأبواب والمسائل قلت: يا معلم إبراهيم علمني. الدعاء هو الذي يقود العبد إلى خير الدنيا والآخرة. وأما السبب الثالث الذي ترفع به الهمم إلى رب العالمين وإلى طاعته ورضوانه، إنه الذكر. وما أدراك ما الذكر؟ الذكر حياة القلوب وحياة الأفئدة والأرواح والأجسام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الميت والحي. فحياة القلوب بذكرها، بل حياة الأبدان والأجسام بذكر الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل وأمر عباده في مواطن يحتاجون فيها إلى القوة والجلد، في مواطن الجهاد، قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه وقد تزاحمت عليها أشغال البيت، فطلبت منه خادما، فما أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبما أوصاها؟ قال لها ولزوجها علي رضي الله عنه: إذا أويتما أو أخذتما مضجعكما فكبر الله 34، وسبح 33، واحمد 33، فذلك خير لكما مما سألتما. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وفي الذكر سر عجيب، أنه يبعث الأجسام على النشاط أكثر مما تبعثه أنواع الرياضات. وهذا مشاهد معاين، ترى الرجل الفتي والشاب القوي يحمل الأثقال ويقطع المسافات الطوال، ولكنه يعجز أن يخرج من بيته إلى مسجد وبيت من بيوت الله، يعجز وهو يسمع آذان الفجر أن يرفع غطاء خفيفا، وتراه قبل ذلك يحمل الأثقال. إذن السر في قوة القلوب. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب في فضائل الذكر، قال: إن الذكر هو قوت القلوب والأرواح، فإذا تخلف هذا القوت ضعفت الروح عن تحمل مشاق العبادات. قال: وقد رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في يوم من الأيام وقد صلى صلاة الغداة أي الفجر، ثم قعد وجلس يذكر الله عز وجل إلى أن انتصف النهار، ثم التفت إلي فقال: هذه غذوتي، ولو لم أتغذى هذا الغذاء لا ضعفت وسقطت قوتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أسباب علو الهمم في طلب مرضات الله وفي طلب الجنات المجاهدة. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ليهدينهم الله عز وجل سبل الخيرات والطاعات والقربات. فإن العبد إذا جاهد نفسه وجاهد هواه وفقه الله عز وجل لما يحبه ويرضاه. ولهذا يقول ثابت البناني وهو من سادات التابعين: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة. 20 سنة وهو يجاهد نفسه في كل ليلة على قيام الليل، فلما قضى العشرين تلذذ فيما بقي من عمره. وقال الإمام عيسى بن موسى رحمة الله تعالى عليه: مكثت 30 سنة وأنا أشتهي أن أشارك العامة في أكل الهريسة في السوق فما أستطيع، وذلك من أجل البكور إلى سماع الحديث. هؤلاء ما نالوا ما نالوه إلا لأنهم جاهدوا أنفسهم على النقير والقطمير. أما من ترك نفسه وأعطاها عنانها وأنالها ويسر لها مناها وشهواتها فإنه يعجز عن كثير من الطاعات. ومن الأسباب معاشر المؤمنين، وهي كثيرة، الانتقال من البيئة المثبطة ومن مصاحبة المثبطين والأشرار والكسالى والهالكين. فالمرء على دين خليله، عن المرء لا تسأل وسل عن خليله، فكل قرين بالمقارن يحتذي. وإذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيَّن أن الصاحب ساحب وأن المرء على دين خليله. فالمرء إذا رزقه الله عز وجل توبةً واستقامة فليغير بيئة المعاصي ورفقاء السوء، فإنهم لن يقودوه إلا إلى كل معصيةٍ وإلى كل كسلٍ وإلى كل هزيمةٍ. وفي هذا السر، لما جاء ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس جاء إلى العالم فقال له: ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. إذا صاحبت الأخيار، إذا صاحبت العلماء، إذا صاحبت الصالحين صرت مثلهم. الله عز وجل قد نوه بكلب في سورة الكهف لأنه رافق الأخيار في كهفهم، فكيف بمن رافق الصالحين؟ ولذلك مما يرفع الهمم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما عند الطبراني في معجمه وغيره، قال: أولياء الله الذين إذا ذكروا أو إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، هؤلاء أولياء الله. وقال القائل: يصحب شيخا عارف المسالك، يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه، ويوصل العبد إلى مولاه. وكما قال آخر: أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وأما السبب الأخير، والأسباب كما أسلفت كثيرة متنوعة، ولكننا نكتفي باليسير عن الكثير، واللبيب بالإشارة يفهم. إن من أعظم الأسباب هو البعد عن المعاصي والمنكرات. نعم، كما أسلفت في مقدمة هذه الخطبة، أن من أعظم المثبطات أن تكبلك المعاصي والمنكرات. ولذلك يعجز الكثير منا عن كثير من الطاعات رغم أنه يتمناها ويرجوها ويتقطع قلبه حسرة عليها، ولكنها الذنوب التي تكبلنا. ولهذا لما جاء رجل إلى الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه قال: إني أريد قيام الليل وأعجز، قال: كبلتك ذنوبك في النهار. وجاء رجل إلى وهيب بن الورد فقال: أيجد لذة الطاعة والعبادة من عصى؟ قال: لا، ولا من هم بالمعصية. وليس المقصود من ذلك العصمة فإنها محال، ولكن العبد لا يديم المعاصي ولا يأنس بها، وليجدد دينه وتوبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا الإيمان في قلوبكم فإنه يخلق ويبلى كما يخلق وشي الثوب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الهمم العالية، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان وأن تجعلنا من العتقاء فيه من النيران. اللهم اختم لنا بالصالحات يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.